أن هؤلاء الناس حيوانات ويجوز في حقهم كل شيء، وسأريكم ذلك من كتبهم. وذكر هذا في القرآن الكريم، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. الأميين لفظ يطلقه بنو إسرائيل على كل الأمم الأخرى، مسلمين نصارى وثنيين، أي أمة أخرى غير اليهود يسمون عند يهود أمميين. وبعد ذلك كله، بعد هذه الشواهد التي في عقيدتنا في كتابنا، يأتي قوم يوادون يهود ويحبون يهود ويسالمون يهود. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذا حكم الله عز وجل في من يواد يهود ويسالم يهود ويتقرب إلى يهود ويحب يهود. يأتي ياسر عرفات في لقائه مع باراك في واشنطن، فعندما يريدون أن يدخلوا مكان المفاوضات يدفعه عرفات ليتقدم عليه في الدخول، فيأبى باراك ويريد أن يقدم، فيصر عرفات ويصر. أي محبة تتجلى وأي احترام يتجلى ليهود في مثل هذا الموقف، وهم قوم لا يستحقون أي احترام. يقول الله عز وجل عنهم: ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ويأتي عرفات يريد أن يحترمهم، يحترم من أذلهم الله عز وجل. يهود يعيشون للدنيا ولا يعيشون للآخرة، حياتهم الدنيا هي المقدسة عندهم، والحياة عندهم ولو بذل أفضل عندهم من الموت، ولذلك أي حركة فيها تخويف لهم تملأهم رعبا، أي عملية ولو كانت صغيرة تهزهم هزا. لا تتخيلوا أن العمليات الاستشهادية هذه تمر عليهم هكذا، وإنما تفزعهم إفزاعا، لأن الله سبحانه وتعالى وصف لنا حبهم للدنيا فقال عز من قائل: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. انظروا اللفظ القرآني العجيب، ما قال ولتجدنهم أحرص الناس على الحياة كما المفروض أن تقال بالمعرفة، وإنما نكرة على حياة، أي حياة، ولو حياة ذل ولو حياة بؤس، بس يعيش اليهودي، هذا هو الشيء المقدس عنده، حياة، أي حياة. ولذلك لو وجدوا منا جدا لقبلوا أن يعيشوا عبيدا عندنا، لأنهم مستعدين أن يعيشوا عبيدا ولا يموتون، لأن حياة، أي حياة، مقدسة عندهم ومقدمة. دعوني أعرفكم بيهود بعد أن عرفتكم بهم من خلال القرآن، أعرفكم بهم من خلال كتبهم وعقيدتهم وشريعتهم. وأعظم كتب اليهود كتابان، هما التوراة والتلمود. التوراة تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية: توراة وأنبياء ومكتوبات. القسم الأول توراة ينقسم إلى أسفار: سفر التكوين وسفر الخروج وسفر اللاويين وسفر العدد وسفر التثنية. أما أنبياء، والذي يتحدث عن قصص الأنبياء، أنبياء بني إسرائيل بالذات، فينقسم إلى قسمين: قسم الأولين وقسم الآخرين. وقسم الأولين ينقسم إلى أسفار: يشوع والقضاة، قضاة هم الذين حكموا بني إسرائيل لفترة، وصمويل والملوك، الملوك يقصدون بهم داود وسليمان عليهم السلام. وقسم الآخرين أنبياء بني إسرائيل الآخرين، يبدأونها بأشعية ثم أزرمية ويستمرون حتى يصلون إلى زكريا ويحيى عليهم السلام. أما المكتوبات فعبارة عن حكم ومواعظ، وينقسم إلى مزامير داود وأمثال سليمان وتاريخ أيوب ثم المجلات. هذه هي أقسام التوراة. طبعا فيها تفصيل شديد ولولا الوقت لفصلت فيه، لكن التوراة باختصار تحوي قصة بدء الخليقة، ثم قصص الأنبياء عليهم السلام آدم ونوح، ثم يقفزون إلى إبراهيم عليه السلام ويعقوب وأبناء يعقوب الأسباط، ثم قصة طبعا يوسف عليه السلام وإسحاق وإسماعيل، ثم ينتقلون إلى قصة موسى بالتفصيل، ثم قصة اليهود بعد موسى وقصة الأنبياء الذين حكموا بني إسرائيل والملوك، ثم يفصلون في قصة سليمان وداود وقصة بناء الهيكل وتخريب الهيكل، وفي التوراة أن الله يلعن بني إسرائيل على فسادهم في الأرض وانحرافهم عن منهج الله واعتراضهم على أوامر الله وتحريفهم لقوانين بني إسرائيل وقوانين موسى عليه السلام. كما تحتوي التوراة أحكام الحلال والحرام والأعياد والصلوات والطهارة والنجاسة وأحكام الدين والقرابين، كما تحتوي كما ذكرت على الحكم والمواعظ. أما التلمود فيختلف تماما. التوراة فيها من كلام الله عز وجل، ليست كلها محرفة، فيها من كلام الله عز وجل، وفيها من كلام موسى عليه السلام وكلام الأنبياء، فيها من ذلك، لكن فيها تحريفات بني إسرائيل، ولذلك نجد فيها حق ونجد فيها باطل، نجد فيها ما يوافق القرآن ونجد فيها ما يعارض القرآن، نجد فيها قصص تشابه ما ذكر القرآن من قصص للأنبياء، ونجد فيها تعارض. يعني تجد في إحدى القصص أنه كان معه 50 رجل، نفس القصة تروى في مكان آخر معه 500 رجل، لأنه ليس من عند غير الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القرآن لا تجد فيه هذا الاختلاف، أما الكتب الأخرى تجد فيها التعارض، والتعارض واضح، لا يمكن أن يكونوا 50 و500 في نفس الوقت، ومثل هذا كثير، لكن فيها شيء من الحق، فيها شيء من الحق. أذكر أني مرة رأيت أحد الأخوة أخذ الإنجيل، الإنجيل يحوي العهد القديم والعهد الجديد، العهد القديم هو التوراة والعهد الجديد هو الإنجيل، يجمع في الإنجيل. فأذكر هذا الأخ كان متحمس أكثر من لازم، فأخذ الإنجيل ووضعه على الأرض وداس عليه. قلت له لا يا أخي، لا، هذا فيه من كلام الله وفيه من كلام الأنبياء، نعم فيه تحريف، لكن لا يجوز أن نفعل به هذا وننجس وندنس، لا يجوز، لأن فيه من كلام الله عز وجل، هو حرف، ففيه شيء من كلام الله ما زال موجود. أما التلمود فيختلف تماما. التلمود هي الشريعة الشفوية التي كانت لموسى عليه السلام. موسى عليه السلام كان يأمرهم ويفسر لهم ويفصل لهم التوراة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا وفصل لنا الدين من خلال الأحاديث. فالتلمود هو الأحاديث، أحاديث موسى عليه السلام تناقلتها الأنبياء من بعده، ثم تناقلها الحاخامات اليهود، ولم يكتب في فترة واحدة، وإنما كتب خلال 1000 سنة. طبعا لأن ليس عندهم علم رجال، وليس عندهم علم سند، وليس عندهم علم الجرح والتعديل وعلم حديث. إحنا لولا علم الجرح والتعديل وعلم السند وعلم الرجال لجأتنا الأحاديث مملوءة بالأحاديث الموضوعة، واختلط الحق بالباطل. فرجال العلم عندنا فصلوا لنا، وذلك لما جاء رجل قبض عليه في زمن المأمون، فأمر المأمون بإعدامه لأنه كان يضع الأحاديث، يؤلف الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، فاستهزأ الرجل وقال للمأمون: أين أنت؟ من 1000 حديث وضعتها على محمد، أنا ألفت 1000 حديث. فضحك المأمون، قال: أين أنت من أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ينخلانها نخلا؟ ما يصل شيء، ما يطلع شيء، رجال العلم صفوا لنا الأحاديث، أما هم فلم يكن عندهم مثل هذا التدقيق، فاختلط الحق بالباطل، ولذلك مليئة بالخرافات والأساطير ومليئة بالانحرافات. التلمود أكثر من التوراة مليء وهو كتاب مقدس عندهم، بل إن في شريعة يهود أن التلمود أعظم من التوراة، لأنه هو الذي يشرح لنا ويفهمنا التوراة، نحن لا نستطيع أن نفهم التوراة مباشرة، فالتلمود أعظم، ولذلك يرجعون إليه أكثر مما يرجعون إلى التوراة. التلمود ينقسم إلى قسمين رئيسيين، المشنا والجمارة. أما المشنا فهو مصنف للأحكام السياسية والقانونية والفقهية والدينية وتفصيل لما ورد في التوراة من أحكام، ويتكون من 6 سداريم جمع سدر، والسدر فيه عدد من الأسفار. أما الجمارة فهو شروح وحواشي الفقهاء الحاخامات للمشنة. إذن المشنة هو كما تقول الأحاديث، أما الجمارة فهو شرح وتعليقات الفقهاء على هذه الأحاديث، وكله مقدس. فالجمارة الشروح والحواشي للمشنة أو الجمارة، والجمارة هي تسمى الجمارة بمعنى التكملة، وفيه القصص والأساطير والأقوال المأثورة ونقاشات العلمية للفقهاء والحاخامات والوعظ الديني لكبارهم على مدى 1000 سنة، ومواضيع في الفلك والتنجيم والطب والسحر والتصوف، وكل هذا مقدس عندهم. فخلطوا الحق بالباطل خلطا شديدا. ماذا يعالج التلمود؟ التلمود يعالج أحكام دينية تفصيلية، منها أحكام الزراعة بالتفصيل، متى تزرع كذا ومتى تحصد، يعني دليل زراعي، أحكام زراعية وتنظيم الزراعة والعبادات والصلوات اليومية وأحكام الخراج، خراج المحاصيل، وأحكام العجين والأعياد وأحكام السبت والقرابين والضرائب والصوم وعيد المظلة وأطعمة العيد، ماذا يؤكل في الأعياد، والتقويم العبري، السنة العبرية، وقوانين الزواج والطلاق وعلاقة الزوجين والنذور والجرائم والمفقودات وأحكام العقار والشراكة والتجارة والقضاء والمحرمات وأحكام الطهارة والحيض والنجاسة. إذن كتاب ديني فقهي أحوال شخصية بشكل عام يشمل كل هذه القضايا. الآن أريد أن أفصل لكم شيئا من عقائد اليهود ومن تشريعات اليهود. فلنبدأ بالعقائد. أول عقيدة وأهم عقيدة عقيدتهم في الله سبحانه وتعالى. يسمي اليهود الله عز وجل يهوى، ولذلك عندهم فرقة من النصارى يسمونها شهود يهوى، جوفا جهوفا ويتنسز، جهوفا بالإنجليزي يسمونه يهوى. يقولون الله لهم وحدهم، جاء في التوراة وفي التلمود وصف لله عز وجل، وحاش الله عما يقولون علوا كبيرا. يقولون عن يهوى هو ينام في الليل ويعمل في النهار ويدرس التوراة ويتدارسها مع الحاخامات ويلعب مع الحوت في وقت فراغه، وهو يبكي ويلطم ويدعو على نفسه لأنه أذن بخراب الهيكل وتشريد يهود شعبه المختار، ويعشق يهوى معاشرة المحارم، ويحب اللحم المشوي من القرابين، وهو بخيل. أعوذ بالله، أي وصف يصفون به الله عز وجل؟ هذا ليس في القديم، هذا كتابهم الآن موجود بين أيديكم اليوم. اقرأوا التوراة واقرأوا التلمود، أنا قرأت هذا بنفسي، اقرأوها تجدوا هذا في كتبهم. أما عقيدتهم في الأنبياء فيصفون عيسى عليه السلام، حاشاه عما يقولون، بغشاش بني إسرائيل، ويصفونه بابن زنا، ويصفون مريم عليها السلام بالزنا، ويصفون أنبياءهم، من أنبياءهم يهوذا ابن يعقوب من الأسباط بأنه زاني، ويصفون أن ابنه بالزنا فارس من ذريته داود وسليمان عليهما السلام، أعظم أنبياءهم أبناء زنا. ويصفون هارون وهو من أعظم أنبيائهم بأنه عبد العجل، ويصفون نوح عليه السلام بأنه شرب الخمر حتى سكر، فمن شدة ثمالته تعرى ومشى عاريا. ويقولون عن الأنبياء أن دمهم رخيص، هذا في التوراة وفي التلمود. وعندهم عقيدة مهمة جدا، هي عقيدتهم في المسيح. طبعا لا يعترفون بعيسى أنه هو المسيح، بل المسيح عندهم لم يأتي بعد، وأنه قادم سيأتي. فيقولون المسيح قادم في آخر الزمان، سيأتي في 1007 من الدنيا، مدة الدنيا 7000 سنة، فسيأتي المسيح في 1007 من الدنيا، وهو الملك الذي سيجمع بقية يهود المشتتين في الأرض ويحكم الأرض، يملك الأرض بعد فترة من الحروب والفتن. وعندها ستمتد دولة إسرائيل وتحكم العالم كله، وعاصمتها القدس. والمسيح الذي سيأتي عادل ومنصور، ومن صفاته أنه يركب الحمار. هذه بعض عقائدهم، ولا عقائدهم أكثر من أن تحصى في الانحراف، من مبادئ اليهود التي جاءت في التوراة وفي التلمود، أن أرض إسرائيل من الفرات إلى النيل، حيث جاء في التوراة وظهر الرب لأبرام. أبرام هو اسم إبراهيم عليه السلام عندهم. وظهر الرب لأبرام وقال: لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات. ومن هنا تفهمون السر في علم إسرائيل، خطان أزرقان في الإشارة إلى النهرين، نهر الفرات ونهر النيل، ونجمة داود ترمز إلى دين يهود ومملكة داود. ومن مبادئهم في الهيكل أن إعادة بناء الهيكل مكان الأقصى، إعادة بناء الهيكل مكان المسجد الأقصى أساس الدين. وتوجد في إسرائيل اليوم أكثر من 25 جماعة دينية متخصصة في إعادة بناء الهيكل مكان الأقصى، ومحاولتهم في ذلك متكررة كما ذكرت في إشارة سابقة. تحت الأقصى يبحثون عن أي آثار للهيكل وإضعاف أساسات الأقصى حتى يسقط ويبنون مكانه الهيكل. الصراع الرئيسي على فلسطين يدور حول الصراع على القدس، وليست فقط القدس الحالية، وإنما القدس الكبرى، هي عاصمة إسرائيل إلى الأبد. فلا أدري أي أحلام يعيش فيها أولئك الذين يتعلقون بآمال السلام الخائبة.